أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل أن تنير العقول وتشرح الصدور وتوجه إلى كل خير، إلى أن يصل أولادنا إلى بر الأمان. وعاوز أقول إن أكبر نعمة يمكن أن يحققها الإنسان في حياته، وأكبر هدف قد يحققه الإنسان في حياته، يعتقد البعض بأنه عندما يبني بيتا أو يخزن أموالا أو يزرع أرضا أو يصلح شيئا، ليس أعز عند الإنسان من ولد صالح يدعو له، من أن ينظر إلى سنوات عمره التي مرت بأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبالتالي فقد تعبنا سويا. تخيل أي زوج زوجهم قاعدين بيتذكروا في بدايات أولادهم وما مروا فيها من متاعب وظروف صحية ومادية، والأولاد كانوا تعبوهم فترة وتعبوا إزاي في إنهم ما يحاولوا يستدرجوا الولد من أصدقاء السوء ومن المشاكل اللي كانت بتحصل ومتاعبهم في المراهقة وبعد المراهقة، وما اشتغل وما بدأ يعتمد على نفسه وبدأ يشوفوا بعض الثمار الجميلة بإن الولد نوارة والبنت نوارة في حياتها، وكل واحد فيهم بيرتبط ثم ينجب فيصبح عندهم أحفاد. لا، حياة طويلة طويلة طويلة، تعب ومشقة، عناء ومكابدة، ولكن في النهاية كل شيء يهون في سبيل أن ترى ولدك صالح. نيجي للنقطة اللي أنا عاوز أتكلم فيها النهاردة، ولها علاقة بقضية الحلقة السابقة. ودائما أذكركم بأن الحلقات مبنية على تقليل الفواصل أو تقليل المسافات ما بين الأبناء والبنات وما بين أولياء الأمور. ودايما بنقول إن هناك أسباب مش مجردة فقط، فكرة إن الإنترنت هو السبب، فكرة إن السوشيال ميديا هي السبب، فكرة إن هو الأصحاب هم السبب، المدرسة هي السبب، كذا هي السبب. هناك أسباب خفية مقدمة على هذه الأسباب قد تؤدي لمشاكل كبرى بشكل أو بآخر. فإذا جه الأب والأم يتحدثوا عن إن الولد اللي عنده 6 سنوات مسرف في التليفون أو في الشاشة أو في غيرها من هذه الأمور أو في الألعاب الإلكترونية وغيرها، وبدأ يتغير سلوكه وبدأ يتغير أساليبه وكل واحد بيرمي على التاني، الزوجة بتقول له أنا قلت لك من قبل وسمعنا من قبل إن الدكتور الفلاني كان بيقول كذا، يا ستي سيب الواد يلعب براحته. فالولد بيقعد بال5 وال6 وال7 وال8 وال9 ساعات قدام الشاشات، يبتدي الجهاز العصبي يتغير، تبتدي الإشارة العصبية تتوتر، يبتدي إفراز المواد الكيميائية يتعثر، يبتدي الولد يخش في شوية توتر واندفاعية وعصبية ونرفزة. يا أخي ده الواحد لما بياخد اللعبة من الولد بعد ما ينتهي أو قبل ما ينتهي من لعبها بيبقى عاوز يضربه. وبالتالي هل المشكلة في الشاشة أم المشكلة في تقنين الشاشة من البداية؟ تقنين الشاشة من البداية، خلاص ربط الشاشة بأداء الأطفال، وبالتالي إن أنجزوا فياخدوا الشاشة بمقدار، نحد دخول الكم المعلومي ببعض البرامج المختلفة اللي موجودة، نناقش أولادنا فيما يسمعوا ويروا، ما نقول لهمش إيه الهباب الأزرق اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده، ينتقم منكم ربنا سبحانه وتعالى على الجهد اللي أنا اجتهدت فيه. ونيجي النقطة من النقط المهمة، القدوة. الأب والأم تاني اتكلمنا في نقطة الخلاف ولم نسرف فيها المرة اللي فاتت، لكن ما زلت بقول إن خلاف الزوجين أمام الأولاد أحد أكبر الأسباب لانهيار القدوة. لأن بابا قد يتلفظ بلفظ غير جيد، قد يحدث رد فعل غير لائق، قد يترتب على ردود أفعاله أشياء تؤثر وتخزي، وبالتالي مطلوب منا إن احنا نرتقي كزوجين إلى مستوى المسؤولية، إن احنا بنربي أطفال، إن احنا بنديهم طاقة إيجابية للحياة، إن احنا بنعلمهم الاختلاف، وإن الاختلاف لا يفسد للود قضية، نختلف على أن نتفق، إن احنا زوجين بنكمل حياتنا. وكتير من الأحيان بتجد الزوجة تكمل عشان أولادها، أو الزوج يكمل عشان أولاده، في وجود عيب قادح في الأب أو الأم عشان الأولاد يعيشوا ما بين أبين. فتلاقي الأم تكتشف إن بابا بيعمل شات مع زميلة من زملائه، أو حد من المراسلين ليه، أو رسالة خارجة بشكل أو بآخر. وعادة الأمهات الطيبات ما بيعرفوش في الكلام ده، الأولاد هم اللي بيعرفوا، بنوته شافت قالت عملت سادت، أو بابا بيتفرج على حاجات ما يصحش يتفرج عليه، أو بابا مسرف في التدخين بشكل كبير، أو بابا بيشرب حشيش، أو بابا بيكذب، أو بابا غير صادق، أو بابا كذا. وكل هذه عيوب قادحة في قدوة البني آدم. وبالتالي يوم ما أقول للأولاد صلوا وأنا بعمل كل الكلام ده، ده معناه إن أنا بضحك على الأولاد، فالأولاد في داخلهم بيقولوا له أما الصلاة تردعك الأول، أما الأخلاق تبقى موجودة عندك الأول، أما تقول اللي بتعمله. وبالتالي الأولاد يبتدوا يكذبوا، يتعدوا، يعملوا الحاجات في الخفاء، يبقوا أذكياء ويبقوا أشطر من باباهم ومن مامتهم، لأنهم في سن ممارسة الألعاب المختلفة والتعامل مع الشاشة أكتر من بابا وماما. عيوب قادحة ممكن أن تكون في الأم. خلاص الأم كل أسرار البيت بيتنقل برا البيت، وأسرار الأولاد كمان بتتنقل برا البيت، فلا أمان، لأن أي حاجة بتحصل في البيت، أي حاجة تقع على الأرض بتتنقل لكل أطراف الأسرة. أما يحصل مشكلة داخل نطاق المنزل، يبتدي كل أفراد الأسرة ينتقلوا بتاعة الأم أو بتاعة الأب إلى داخل الأسرة، والدنيا تموج وتعوج بكلام فارغ ملوش أي علاقة بأي حاجة، إن هي عاوزة تأمن مستقبلها، ولا هي عاوزة تشتري حاجة زيادة، ولا هي عاوزة تعمل حاجات، وياريتها حاجات خاصة بالأطفال وإنما تتعلق بذاتها أو بذاته. وخد على ذلك، أما تبقى الأم بتصلي خلاص وقدوة وبتصوم، واثنين وخميس يا مسلم، خلاص والثلاث أيام البيض والتسع الأوائل من ذي الحجة والأيام المحرم وغيرها، وتكون في مصيف من المصايف ويعجبها الحاف من الحفة بتاعة المكان اللي قاعدين فيه، فتطبقوا وتاخدوا قدام أحفادها الجدة، والأم بتساعدها في عملية الإيه؟ إنها تحطها في الشنطة. يا تيتا ده بتاع معرفش يسكت، يا قد ليه؟ أنت مش فاهم حاجة. يوم مكبر حربط ما بين هذا الدين مش هذه المرأة، هذا الدين مش هذا الأب، مش عارف أفرق ما بين المنهج والتطبيق، مش عارف أفرق ما بين قيمة الدين في تغيير الشخص والإنسان وما بين ده. أنا بجد أمي بتسبح في السماء وهي بتصلي، وبتعيط في بعض أوقات وبتتأثر، ولكن يوم ما تشوف جوزها داخل يا ما جاب الغراب لأمه، ايه علاقة ده بده؟ ايه التناقض ده؟ ارحنا بيها يا بلال ازاي؟ اجيبها منين؟ طب افهم الدين ازاي؟ طب اعرف الدين ده حلو ولا مش حلو؟ يوم ما اب يحفظ ابنه بالشبشب القرآن الكريم ايه علاقة الشرك بالقرآن الكريم وهيأصل فيه ايه؟ جاءتني امرأة في وقت من الأوقات وقد حفظ ابنها القرآن كله ودخل مسابقات وتفوق فيها بفضل جهد أحد حفاظ القرآن الكريم، والولد كان عنده 11 سنة ورأسه 1000 سيف جالسين قدامي انه ما يكملش مع المحفظ تماما. فقلت للام تنتظر بره شويه عبال ما اقعد مع الولد اشوف ايه الوضع اللي موجود ومخليه متنفر جدا من هذا الامر. فوجدت ان هو بيقول 1 2 3 كنت اضرب، كنت بتبستف، بتهزق، بيبنعتني بعض النعوت اللي انا بأكرهها ولا احبها. لو هو يعني اثر ان هو يديني في جنابي بس بشكل هادي، اثر ان هو يحتفظ بي ان لسانه يبقى عف، فهماني؟ فانا شايف ان انا بتلقى القرآن الكريم ممن لا يستحق ان يوصل القرآن الكريم ده باللفظ الولد. وانا ما عنديش مانع في ان انا اقرأ القرآن على غيري واعيد حفظه وترتيله مرة اخرى على غيري، ولكن لن استطيع نفسيا ان اكمل القرآن الكريم بعد ان حصلت على كل هذه المكاسب خلاص بفضل جهد الرجل الذي يراه ولد بانه غير مناسب. فذهبت الى الام، الام متمسكة بانه قد استطاع ان يصل بابنها، فقلت لها قد يكون ذلك حاجز بين ابنك وابن ابنك القرآن الكريم. وبالتالي ذهب الولد لمحفظ اخر وانطلق. شفتم بقى الدرس المهم ان احنا لازم نبقى قدوة حقيقية، وان احنا مش تمثيل، وان احنا لازم نبقى واقعيين، ولازم نبقى قرآن نمشي على الأرض، ولازم نمسك نفسنا على قدر المستطاع. ما بطلبش ملائكة في البيت، بس بطلب بشر بيؤمنوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءه من قبل رب العالمين. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.